بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمد عبد شاهد أنوار الوحي القرآن بقلبه، وأبصر حقائق الوحي النبوي ببصيرته، فأدرك أنهما يخرجان وينبثقان من مشكاة واحدة لا خلاف بينهما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلامه للعقول ضياء وللقلوب غذاء وشفاء وللنفوس علاج ودواء وتجلية لما في كلام ربنا من إجمال وخفاء وبيان وتفصيل لأحكام كلام ربنا بلا امتراء وتتميم لها بكل جلاء. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار المقربين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم في بداية هذا المجلس الذي جدد الله فيه لقاءنا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام مع هذه السلسلة المباركة من مقدمات السيرة، ونحن نطل من هذه المقدمات ونوافذها على روضتها الغناء وحديقتها الجميلة الرائعة، ونهيئ أنفسنا لاستقبال ما فيها من حقائق، وما فيها من جواهر، وما فيها من درر، وما فيها من علاج للنفوس ومن تزكية للقلوب. نهيئ أنفسنا إخوتي الكرام لهذه السيرة المباركة من خلال هذه السلسلة التي جعلتها مقدمات بين يدي السيرة النبوية، وقد انتهت بنا هذه السلسلة إلى مقاصد السيرة، وكنا في المجلس الذي قبل هذا مع المقصد الثالث من مقاصد السيرة الكبرى الذي هو تعليم الكتاب، ووعدنا أن نتحدث عن المقصد الرابع. وقبل أن ننتقل إلى المقصد الرابع من مقاصدها الكبرى، رأيت أن أزيد تفصيلا لهذا المقصد الثالث الذي هو مقصد تعليم الكتاب، لأنه من المقاصد المهمة التي تحتاج إليها اليوم الأمة احتياجا كبيرا. هي تحتاج إلى المقاصد كلها، ولكنها مع هذا المقصد الثالث الذي هو تعليم القرآن محتاجة احتياجا شديدا جدا، لأن ما أصاب أمتنا الإسلامية اليوم إنما أصابها من هذا المفصل ومن هذا الباب الذي هو مفصل التعليم. فإذا استقام تعليمها استقامت، وإذا انحرف تعليمها انحرفت، وإذا أصابها الخلل في هذا المقتل فمقتل الأمة في تعليمها، لأن تعليمها هو روحها الذي تنتعش به وتتحرك به، هو روحها الذي تحيا به. فلا يمكن أن تكون أمتنا حية إلا إذا كان روحها الذي هو التعليم ساريا في كيانها، سريان الروح في الجسد، بحيث لا تبقى منطقة من مناطق حياتها إلا وقد دخلتها روح هذا العلم، كما أنه لا يمكن للجسد أن يكون معافا قويا متحركا حركة قوية إلا بأن تسري الروح في جميع مفاصله. فلو أن مفصلا من مفاصل الجسم انكمشت عنه هذه الروح لا أصيب بالشلل، فكذلك لو أن قطاعا ولو أن مجالا من مجالات تعليم هذه الأمة انحسرت عنه هذه الروح، روح القرآن العلمية، لأصيب بالشلل. فما تصاب به أمتنا اليوم في مرافق حياتها سببها هو انحسار هذه الروح الذي هي من مقاصد البعثة النبوية. ويعلمهم الكتاب، كيف علم الحبيب مصطفى أمته إلى يوم الدين الكتاب، كيف علم أصحابه أصالة وعلم أمته تبعا لأصحابه إلى يوم الدين، رسم لهم منهاجا متكاملا للتعامل مع القرآن، لكيفية التعامل مع القرآن. متى حضر هذا المنهاج في الأمة وانعكست أنواره وأسراره على حياتها كانت أمة حية عزيزة رائدة سائدة متمكنة. ومتى أصيب هذا المنهج بالخلل فالأمة حينئذ تتردى وتتسفل. هذا المنهج هو الذي تجلى تماما في صحابته الكرام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كان صلوات الله وسلامه عليه يرشدهم في كل مناسبة إلى كيفية التعامل مع القرآن. فمثلا عندما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة الكرام وجاءوا مهرولين إلى الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام قائلين يا رسول الله إن الله قد أنزل عليك آية شق علينا أمرها. قال ما هي؟ قالوا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ فقد عرفوا أنهم معرضون للخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا كان الإنسان الذي ظلم نفسه بأي ظلم بأي معصية كيفما كانت هو الذي يضمن له الأمن ويكون من المهتدين، إذن من الذي سيدخل في هذا الضمان؟ الرسل والأنبياء. غير الرسل والأنبياء فلا يدخلون في هذا الضمان على ظاهر الآية. فإذا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى كيفية التعامل مع نصوص القرآن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ليس الأمر كما فهمتم، أي ليس المراد بالظلم هنا ظلم المعصية، وإنما المراد بالظلم هنا ظلم الشرك بالله. وأحالهم على آية أخرى ليجمعوا بينها وبين هذه الآية، هذه آية فيها عموم مطلق فلا بد من إضافة الآية الأخرى لتخصيصها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي ظلم، فلا بد من تخصيصها بالآية الأخرى التي فسر فيها الظلم بماذا؟ بالشرك بالله. فأحالهم على الآية الكريمة التي جاءت على لسان لقمان الحكيم في قول ربنا جل وعلا على لسانه إن الشرك لظلم عظيم. فهذا رسم وقاعدة التعامل مع القرآن، لكيفية التعامل مع القرآن، هو أن يجمع عامه مع خاصه، ومجمله مع مبينه، ومشكله مع مفصله، ومطلقه مع مقيده. لا بد من الجمع بين نصوص القرآن، لأن القرآن وحدة متكاملة، أجزاؤها بنيان مرصوص، وحدة متكاملة، منظومة واحدة، أجزاؤها بنيان مرصوص، لا يمكن أبدا أن يكون في أجزائها خلل، لأنها من عند الحكيم العليم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله كان هذا القرآن من تأمله وتدبره وانشرح صدره لاستقبال أنواره وأسراره وحقائقه وجد محكما إحكاما عظيما شديدا لا يمكن أبدا أن يصدر من بشر، وإنما مصدره الله جل جلاله الحكيم العليم. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذهم مرة بعد مرة إلى كيفية التعامل مع القرآن، حتى رسم لهم المنهاج الكامل الصحيح، واستقر هذا المنهاج في عقولهم وقلوبهم وأفكارهم، فصاروا يتعاملون مع القرآن كله بهذا المنهج، مكيه ومدنيه، متشابهه ومحكمه، مطلقه ومقيده، عامه وخاصه، مجمله ومبينه، مشكله ومفصله، هكذا القرآن. فمن وجد تناقضا فإنما التناقض في عقله وفكره وفي بصيرته المشوهة. من زعم أن في القرآن تناقضا فليعلم بأن التناقض في نظره، أي أن نظره القلب والعقل والفكر هو الذي أصيب بما أصيب به، فلم يستطع أن ينظر إلى القرآن من الباب الذي يبدو له القرآن ذلك الصرح العظيم، ذلك البناء الكامل بأجزائه المتراصة التي لا يمكن أبدا أن يكون جزء من هذه الأجزاء في غير محله أبدا أبدا أبدا. ولذلك عندما جاء أحد المتحذلقين المتفلسفين إلى قضية من قضايا القرآن وحكم من أحكام القرآن، يظهر هذا المتفلسف المتحذلق الذي أصيبت بصيرته بالإعشاء، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قن بالإعشاء، أي بمعنى أنها لم تعد تبصره إبصارا حقيقيا، إلى الآية التي قرر الله فيها سبحانه وتعالى حكما من أحكام القرآن ومن أحكام هذا الدين، وهو قطع يد السارق في قول الله سبحانه وتعالى من سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال هذا المتفلسف في أبيات شعرية: يد يد بخمسمائة عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونعوذ بمولانا من العار. فرد عليه صاحب البصيرة الذي أبصر الحكم القرآني إبصارا حقيقيا وعرف الحكمة من ذلك قائلا: يد بخمسمائة عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، يعني لما كانت أمينة عزت، لكن لما صارت خائنة هانت. هذا حكم الله وحكمة الله في كل الأحكام، لكن أصحاب البصيرة التي أصابها الإعشاء وأصابها العمى لم تستطع أن تهضم هذه الأحكام العظيمة التي لا يدركها إلا من انشرح صدره وحدت بصيرته وصفت نفسه ونقت نظرته، هذا هو الذي يبصر. ولقد أبصر ذلك الجيل القرآني، جيل الصحابة، أبصروا حقائق القرآن إبصارا كاملا فلم يغب عنهم شيء منه، ومن ثم عرفوا أن هذا القرآن قد اشتمل على كل حاجات الخلق إلى يوم القيامة، ما ترك القرآن شاذة ولا فاذة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الإحصاء هو إحصاء كلي، أي أحصى حاجات البشر إلى يوم القيامة إحصاء كليا. لكن أين العقول الذي تفهم؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هؤلاء هم الذين يعقلون. لما عقل الصحابة الكرام هذه الحقيقة وهضموها وسرت في كيانهم سريانا كاملا وامتزجت بعواطفهم وأذواقهم حتى صارت أذواقهم أذواقا قرآنية وعواطفهم عواطف قرآنية، فامتلأت قلوبهم بحقائق القرآن وامتلأت عيونهم بحقائق القرآن وامتلأت أسماعهم بحقائق القرآن وامتلأت ألسنتهم بحقائق القرآن، بل امتلأ شمهم وإحساسهم بحقائق القرآن، فلا يفكرون إلا بحقائقه ولا يبصرون إلا بحقائقه ولا يسمعون إلا بحقائقه ولا يذوقون إلا بحقائقه ولا يتكلمون إلا بحقائقه، حتى صار منهم من يتحدث بالقرآن في حياته كلها، يتحدث بالقرآن في حياته كلها. ولذلك قال الخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي لقب بالصديق مبالغة في تصديقه بالقرآن وبمن نزل عليه القرآن، قال: لو ضاع لي عقال، عقال بعير، لوجدته في كتاب الله. لو ضاع لي عقال، عقال ما يربط به البعير، لوجده في القرآن. انظروا إلى هذا التصديق وإلى هذا الاستيعاب وإلى هذا الفهم وإلى هذا النظر. لو ضاع له عقال يربط به بعير لوجده في القرآن الكريم، أي يجد السبيل إلى الحصول عليه ويجد السبب الذي يوصله إليه يجده في القرآن، فعلا يجده في القرآن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أصول في القرآن الكريم، أصول لحياتنا كلها، أصول لحياتك يا عبد الله. وقال أيضا عندما قام يحارب مانعي الزكاة ماذا قال؟ قال: والله لو منعوني عقال شات لقاتلتهم عليه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الله قارن بينهما في القرآن في 34 آية. فما دام الله قد قارن بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة بلغت هذا العدد، فلا بد أن يفهم أبو بكر وأمثاله أنها قضية خطيرة لا يمكن التنازل عنها أبدا. كذلك عمر إذا أتيت إليه، هذا الذي كان ينزل القرآن على لسانه حين يتمنى شيئا ينزل القرآن على أمنيته ولسانه، طاف مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في البيت، فلما رأى مقام إبراهيم تمنى أمنية قائلا: يا ليت ربنا يأمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فتنزل الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي القراءة الأخرى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهكذا هناك آيات متعددة وافقت عمر فيما تمناه. لقد تحول هذا الجيل إلى قرآن يمشي على وجه الأرض. وهكذا عثمان رضي الله عنه، عثمان الذي كان يقطع القرآن بالليل يقوم به، والذي ربما ختم القرآن في ركعة واحدة، ختم القرآن في ركعة واحدة، كبر بعد صلاة العشاء فبدأ بفاتحة الكتاب ثم البقرة ثم آل عمران، وروحه تتجول في رياض القرآن، فما شعر بتعب ولا مشقة، إنما يشعر بالتعب والمشقة الذي لم تسبح روحه في أبحر القرآن. أما الذي سبحت روحه في أبحر القرآن وساحت في رياض القرآن فإن جسمه لا يحس بتعب ولا مشقة. هذا الرجل الذي استشهد وهو يتلو القرآن، كما استشهد سيدنا عمر وهو يتلو القرآن ويناجي ربه في الصلاة، ذاك شهيد المحراب وهذا شهيد المصحف. استشهد قتل وهو يتلو كلام ربه عز وجل في خلوة بعدما حاصروه، ظن هؤلاء السفهاء أنهم قد حاصروه، لكنهم لم يفقهوا أن عثمان ليس محاصرا، إنما تنحصر الروح، أما الجسد فلو كان الجسد محاصرا في زنزانة أو محاصرا في كوخ أو محاصرا في أضيق مكان والروح تجول، فما ضر الجسد محاصرته والروح مع الله، والروح مع الله. المحاصر هو الذي حوصرت روحه، حوصرت روحه في جسده ولم يسمح لها بأن تجول. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. أرواحهم في وحشة من جسومهم، أرواح محبوسة في جسد وهي في وحشة، والوحشة هنا هي وحشتها حين بعدت عن الله. الروح الموحشة هي الروح التي بعدت عن كلام الله، أما المنشغلة بكلام الله تبارك وتعالى فهذه والله لا وحشة عليها أبدا. وهذا الخليفة الرابع سيدنا علي الذي كان يتهجد بالقرآن تهجد الباكي الخائف إذا جن عليه الليل، كما قال واصفه الذي كان معاشرا له جليسا له حين طلب منه معاوية أن يصفه له، طلب هذا الواصف من معاوية أن يعفيه؟ قال لا. فلما أخذ يصفه وصفه بهذه الأوصاف، قال له: كان إذا جن عليه الليل وقف في محرابه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. إذا جن عليه الليل انجذبت روحه إلى مولاه يتهجد بهذا القرآن. إذا جن عليه الليل وقف في محرابه، له محراب في بيته، خليفة المسلمين أمير المؤمنين له محراب في بيته، إذا جن عليه الليل لا ينام، كما قال عمر رضي الله عنه حينما وجده أحد الناس في المسجد يتهجد بالليل، وكان مبعوث له من قبل عامل له. هذا الرجل لما جاء في الليل في جوف الليل قال أمير المؤمن: الآن يكون نائما في بيته، فلأسترح في المسجد حتى يطلع الفجر ويأتي أمير المؤمنين. فإذا به لما دخل المسجد وجد عمر رضي الله عنه يتلو القرآن ويتهجد به في ظلام الليل. قال الرجل: من صاحب الصوت؟ قال: عمر. قال: يا أمير المؤمنين، ألا تنام لتستريح؟ فقال عمر رضي الله عنه: إذا أنا نمت الليل أضعت نفسي، وإذا أنا نمت النهار أضعت رعيتي. في الليل تجوال بالقرآن في أمة الحبيب، تنزيل للقرآن على واقع الحياة، وفي الليل تهجد بالقرآن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا حالهم في النهار. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا حالهم بالليل. القرآن يطلب من أصحابه حالا بالليل وحالا بالنهار. لا بد أن يكون لهذه الأمة حال مع القرآن في ليلها، وأن يكون لها حال مع القرآن في نهارها. حينئذ تتأهل لنصر الله، تتأهل للعزة، تتأهل للتمكين. إذن هذا هو الخليفة الرابع. إذا جن عليه الليل قام في محرابه يتململ تململ السليم. السليم هو الذي لسعته ذات سم، لسعته عقرب أو أفعى، يبيت ليله كله وهو يتململ لا يجد راحة. إنها لسعات القرآن، للقرآن لسعات أيها الإخوة. لكن ما هي لسعات القرآن؟ لسعات القرآن عاقبتها العافية والسلامة، عاقبتها الفوز برضوان الله، عاقبتها الفوز بالدخول إلى الجنان والنظر إلى وجه الله كريم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لسعات القرآن، القرآن له لسعات، لكن لا يشعر بلسعات القرآن إلا من كان قلبه حيا، أما من مات قلبه فلا يشعر بلسعات القرآن، لأن الجسم الميت لا يشعر بلسعات ذوات السموم. ما دام الجسم ميتا كيف يشعر بلسعات السموم؟ لسعات القرآن، لكن مع لسعات القرآن عافية القرآن. أنا أقول دائما القرآن فيه إحراق وإشراق، لا تشرق عليك آيات القرآن إلا إذا أحرقت ما في قلبك من دخان ومن غاشية، إلا إذا حرقت ما في قلبك من طفيليات، حين تحرق أوساخ قلبك يشرق قلبك بآيات القرآن. ولذلك في القرآن آيات التخويف وآيات الترهيب، وفي القرآن آيات الترغيب وآيات الرجاء. هكذا القرآن يأخذ بك وبيدك إلى مولاك. انظروا إلى فهمهم للقرآن، هذا سيدنا علي الذي نتحدث عنه، والذي كان يرسل قلبه إلى القرآن يعيش معه بالليل والنهار، فإذا به يستخرج من القرآن كنزا من كنوز القرآن وحكما عجيبا من أحكام القرآن. حين يتأمل آيتين عجيبتين محكمتين، إحداهما في سورة والأخرى في سورة أخرى، فيقرن بينهما ثم يستنبط بينهما حكما عجيبا تحفظ به الأعراض، تحمى به الأعراض وتحفظ به الأنساب. الآيتان هما قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية تقرر أن مدة الحمل مع الرضاعة كم؟ 30 شهرا. ثم يأتي إلى آية أخرى في سورة البقرة يقول فيها ربنا الجليل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فيقرن بين الآيتين، آية البقرة تقرر أن مدة الرضاعة 24 شهرا، الآية الأخرى تقرر أن مدة الرضاعة والحمل 30 شهرا. فإذا نقصت 24 من 30 كم يبقى؟ 6 أشهر. فيقرر هذا الحكم العجيب، وهو أن مدة الحمل 6 أشهر. وبهذا الحكم المستنبط من آيتين كريمتين يحمى عرض امرأة كانت قد وضعت على 6 أشهر، ويحمى الطفل في نسبه، يحمى عرضها ويحفظ نسب هذا الطفل. إنه التأمل في القرآن والعيش في ظلال القرآن، وهذا مضطرد في صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي كان له استنباطات عجيبة في القرآن الكريم، ولما لا تكون له هذه الاستنباطات وهو البحر وهو الحبر، وهو الذي دعا له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عمر رضي الله عنه الملهم كان يعتمد عليه في كل آية أشكلت عليه، وكان يتخذه مرجعا وهو فتى صغير، ويحضره في مجالس الكبار، حتى أن كبار الصحابة قد وجدوا في أنفسهم على هذا الفتى الصغير الذي يحضره أمير المؤمنين معهم. فأراد عمر يوما أن يظهر مكانة هذا الفتى وعلمه الذي تميز به، فسألهم عن آية من القرآن الكريم، وهي قول ربنا جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأجابوا إجابة فهموها من ظاهر الآية، بعضهم سكت وبعضهم أجاب. لما سألهم عن معنى هذه الآية قالوا: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى أمرنا أن نحمده وأن نسبحه إذا نصرنا وفتح علينا، هذا هو ظاهر الآية. فالتفت إلى الفتى الحبري والبحري فقال: ما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ قال: أقول فيها أن الله تعالى نعى أجل نبيه له، أي أخبره بأجله. شوف هذا الاستشفاف من وراء حجاب، هذه الرقة، هذه الرقة وهذا الصفاء الذي جعل هذا الفتى يبصر من وراء النص حقيقة يشير إليها القرآن من وراء حجاب. هذا استشفاف النص وترقيق النص، رق النص القرآني حتى نظر من خلاله عبد الله بن عباس إلى هذه الحقيقة القرآنية واللطيفة القرآنية العجيبة. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أفهم منها ما قلت. وعند عبد الله بن عباس لطائف من هذا القبيل، من هذا النوع، لطائف كثيرة جدا جدا جدا. ولذلك تربى هذا الجيل على القرآن، وكان هذا الجيل ومن جاء من بعدهم ممن سار على منوالهم يتعجبون ممن لا يدرك هذه الحقائق من القرآن، يتعجبون. هذا جعفر من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعفر الصادق، يتعجب قائلا رضي الله عنه ورحمه: عجبت لمن وقع في خوف ألا يلجأ إلى قول الله تبارك وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأني سمعت الله يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. قال: وعجبت لمن وقع في ضر ألا يلجأ إلى قوله تعالى: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لأني سمعت الله يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وعجبت لمن وقع في غم ألا يلجأ إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأني سمعت الله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال: وعجبت لمن وقع في مكر ألا يلجأ إلى قوله تبارك وتعالى: وأفوض أمري إلى الله، لأني سمعت الله يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أناس لما تشبعوا بالقرآن واختلط القرآن بدمائهم وعروقهم وجلودهم تعجبوا من أقوام بينهم القرآن ثم لا يلجؤون إليه في جميع أحوالهم، تعجبوا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إن الذي يعيش مع القرآن يتعجب ممن يعرض عن القرآن، ويتعجب من أمة القرآن كيف تلتمس وتتلمس مناهج خارج القرآن. لذلك قال شوقي في بيتين عجيبين: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران هدي وسنة، فما بالهم في أحلك الظلمات. بأيمانهم نوران، نور القرآن ونور السنة، فما بالهم في أحلك الظلمات. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. كالعيس أمة أكرمها الله بالقرآن ثم تعرض عن القرآن، مثلها كمثل الإبل التي تمشي في الصحراء وهي حاملة لكميات من المياه فتموت عطشا. اللهم رد بنا إلى هذا القرآن، واهدنا بهدي القرآن، واجعلنا من أمة القرآن، ولا تخالف بنا يا ربنا عن نهج القرآن، وحبب لنا هذا القرآن حتى يكون أنيسنا في الغربة، وحتى يكون صاحبنا في السفر والحضر. إنك يا ربنا على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.